بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه مصطفاه وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. طيب، أمس كنا تعرضنا للكلام عن الاتصال، وذكرنا أن من طرق معرفة عدم الاتصال عدم الشدود العلم، عدم الاتصال والشدود العلم. كيف نعرف أنه لا اتصال؟ كيف أي بس كيف؟ أنت متلت إنه إذا يروي الراوي عن شخص وهو ما يعني لما متلت بشخص وأنت يعني من ضمن الأسباب أو من الطرق التي يعرف بها الانقطاع أو عدم الاتصال أن يكون الراوي عليه السلام لم يحصل بينهما معاصرة، ما يكون بينهما معاصرة. شخص يكون عاش في فترة لم يكن فيها ذاك بحي. الآن لو مثلا نحن إذا قال مثلا واحد منا: سمعت الشيخ محمد بن إبراهيم يقول كذا وكذا، فأطرف واحد سيقول: يا أبا محمد إيش تقول؟ يعني كيف يكون الشيخ محمد بن إبراهيم سمعته يتكلم بكلام؟ أين أنت؟ يعني الشيخ محمد بن إبراهيم مات قبل مولدك، كيف سمعته؟ ولذلك من أدق الطرق لمعرفة عدم الاتصال أن يعنى بتاريخ المواليد والوفيات. صنف العلماء في باب أو في ما يسمى بالوفيات، منها مثلا في التاريخ ككتاب وفيات الأعيان لابن خلكان وجماعة، ولذلك يهتمون جدا بمعرفة تاريخ مولد الرواة ووفاتهم حتى يتميز هل ثبتت المعاصرة أو لا. من الطرق أيضا التي يعرف بها عدم الاتصال التصريح الحفاظ أو تصريح نقاد الحديث، يقولون فلان لم يسمع من فلان. إذا قالوا فلان لم يسمع من فلان معناه أنه إيش؟ أن حديثه ساقط. طيب، ثم بعد ذلك منقطع. إذن من أول الشروط التي ينبغي توفرها في الحديث الصحيح أن يحصل فيه اتصال. اتصال يكون في الإسناد. و كيفية الشذوذ أو ما هو الشذوذ؟ أي مخالفة المقبول لمن هو أولى منه بالرواية، سواء حفظا أو عددا. مثل ما مثلنا، قلنا أن مثلا شخص في المسجد في يوم الجمعة، طيب خرج الناس وكل واحد ذهب إلى بيته إلا واحد صار يحكي أن خطيب الجمعة قتل في وقت الخطبة. الناس إيش يقولون؟ هذا شذ، يعني إن لم يقولوا كذب. طيب كيف عرفنا هذا؟ لأنه المجلس واحد وما حصل فيه تعدد، ومثل هذا لا يخفى، مثل هذا ينتشر. واضح؟ يعني يكون معروف عند الناس كلها إلا واحد يأتي بكلام ما قاله الآخرون، هذا يقال شذوذ. ولذلك الحديث الصحيح من شروطه ألا يحصل فيه في روايته من هو شاذ، الشاذ المخالف. طيب، قال أو يعل. العلة قد تكون علة يعني ظاهرة، وقد تكون علة خفية. العلة التي تكون سببا في إضعاف الحديث، طيب مثلا كأن يكون في أحد الرواة من هو معروف بسوء الحفظ، محدث لكنه سيء الحفظ، حفظه ضعيف، فكثير ما يعرضون حديثه على أقرانه. طيب، يعني مثلا الآن عندنا مقرر دراسي مثلا في مادة مثلا الجغرافيا، طيب أن القارات معروفة أنها ست، آسيا، أوروبا، الأمريكيتين، وإفريقيا، وأستراليا. طيب الناس كلها تدرس هذا الكلام أنه القارات ست. طيب شخص بدأ يقرر أشياء بسبب يعني إيش، ما حفظ أن القارات ست، صار يقرر أن القارات مثلا أربع. كيف يعرفوا أنه سأحفظه؟ حينما يعرضون الرواية على أقرانه، من كان هم في طبقته، يقولون الناس كلها تقول كذا وحفظت كذا وأنت حفظت غير المحفوظ، ولذلك يقولون فلان سيء الحفظ. فإذا كان في الرواية من هو سيء الحفظ يقال هذا حديث معل، ويسقطونه، يقولون هذا ضعيف. طيب، وقلنا العلة تنقسم إلى قسمين، علة ظاهرة وعلة خفية. العلة الخفية التي في الأصل أن قد يكون مثلا الراوي هذا من طلاب فلان، من تلامذته وما إلى ذلك، لكن في يوم الدرس ذاك مرض، تغيب، ما حضر الدرس وما سمع شيخه يحدث بتلك الأحاديث، من الذي يدري؟ لا، أحيانا الطلاب ما ينتبهون، لكن هناك من هم يعني الذين هم يراقبون يعني الحضور، حضور والغياب، الذي يحضر، فلان حضر وفلان لم يحضر، يكتبون أن في يوم كذا كذا فلان تغيب، فيأتي علماء الجرح والتعديل بعدين يفتشوا فلان كان غائب في اليوم الفلاني، فهو لما يريد أن يحدث عن شيخه وكل أحاديثه يقول إيش، حدثنا فلان، كل الأحاديث إلا هذا الحديث ما يصلح أن يقول فيه حدثنا، لأنه قال حدثنا يكون إيش، كذب. فإيش يعني، يأتي بحيلة يقول عن شيخنا كذا أو قال شيخنا كذا، ولذلك يسمى هذا مدلس. فالذي يأتي يجمع بعدين بعد ذلك يحقق في الأحاديث، يقول فلان ذكر فلان يعني من المحدثين أن فلانا ما حضر هذا المجلس، بالتالي تكون هذه علة إيش، خفية. يعني إذا نظرنا إلى ظاهر الإسناد، هذا فلان من طلاب فلان وأنه دائما يحضر له، إلا في ذاك المجلس تغيب. فهذا الذي يعتني بها نقاد الحديث ويخرجون العلل بالمناقيش، يعني مثل هذا حدث يوم تغيب، ربما ما ينتبه لهذا الشيء أحد ويمررون الحديث أنه صحيح، واضح. فلذلك لابد من الحديث الصحيح أن يكون سالما من العلة. طيب، قال رحمه الله، قال: يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. هذه الآن شروط التي هي مكملة لما سبق، أن هذا الحديث الصحيح من هو الذي يرويه؟ يرويه الرجل العدل. إيش هو العدل؟ الذي سلم من الفسوق. الرجل العدل، الرجل الصالح الذي غلب خيره شره، هذا يقال العدل. طيب، كما قال الله عز وجل: يحكم به ذوى عدل منكم. فالعدل هو الرجل الصالح الذي غلب خيره شره، يعني قد يحصل من إنسان بعض الشر، لكن إذا كان الغالب عليه الصلاح يقال هذا عدل. وإذا تلبس بشيء من الفسوق، مثل يعني بعض المنكرات، شرب الخمر أو السرقة أو يعني اكثار من من من من الصغائر، هذا يقال إيش؟ فاسق، ما يقال عدل. إذن العدل عكس إيش؟ عكس الفاسق. إذن لابد في الراوي أن يكون عدلا، ما يكون رجل فاجر شارب خمر أو سارق يحدث الناس يقومه سارق أو مثلا هو زاني، هذا يبعد. طيب كيف يعرفون؟ بالسيرة، يعرفون الشخص بسيرته. يعني الآن فلان معروف، خاصة إذا كان من المحدثين يشتهر أمره، مثلا الآن العلماء الكبار مثلا الشيخ ربيع، الشيخ عبيد، يعني نحن نعرف أنهم أعدل العدول. كيف عرفنا؟ بسيرتهم، وانتشر أمرهم على يعني مستوى العالم، واضح؟ فلا بد أول شيء أن يكون من صفات هذا الراوي أن يكون عدل، إضافة إلى العدالة لا بد أن يكون ضابط. إيش يعني ضابط؟ أي يعني عنده الضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب، يعني يكون عنده حفظ طيب في الصدر وحفظ أيضا في كتاب، كتابه يكون محفوظ ما أحد يعبث فيه، لأنه بعض الناس قد ربما يقول يعني يجعل مثلا كتبه في البيت، يجعل كتبه في البيت ويأتي بعض الناس يزيدون مثلا أبناؤه أو شيء يدسون فيه يكتبون أن هذا حديث. طيب فإذا كان غير صائن لكتابه لا يعتبر إيش ضابط، لابد أن يكون عنده ضبط في الصدر يحفظ، وإضافة إلى الحفظ يكون هناك يعني ماذا ضبط أيضا في الكتاب، يكون كتابه محفوظ، الأحاديث التي أخذها عن مشايخه يكون حافظها، بحيث أن الكتاب هذا ما يكون في متناول الناس. ولذلك التوراة والإنجيل حرفت كيف؟ لما صارت في أيدي أناس يعبثون بها فصارت محرفة. لكن هذا الكتاب الذي مثلا الآن الشخص الذي يريد أن يكون محدث، طيب لابد أن يكون الأحاديث التي يحكيها عن النبي صلى الله عليه وسلم ويرويها أن يكون إيش حافظها، لا يعبث بها الأولاد ولا النساء ولا شيء، يعني مثلها مثل الأشياء الثمينة. لذلك تجد بعض الأحيان يقولون وجدنا مخطوطة بخط فلان، من اللي يقرر؟ طلابه، يقولون هذا خط شيخنا، فأنت المحقق تأتي بعد تنظر يقول فلان الثقة المعروف عندنا أن هذا خط فلان. الآن نحن نستطيع أن نميز خط الشيخ الألباني، رأيناه في أكثر في تصوير نقول هذا خط الشيخ الألباني، رغم أننا ما كنا موجودين ولا يعني رأيناه جالسنا مجالسة مباشرة، واضح؟ فإذا عندنا الضبط ضبطان، ضبط الصدر وضبط كتاب. فإذا كان صائنا لكتابه من العبث قيل هذا كتاب صحيح، وإذا صار يدسون فيه ويعبثون فيه يضعف. ولذلك بعض المحدثين ضعف بسبب من؟ بسبب وراق. الوراق من هو؟ الخطاط الذي يكتب له والذي يملي عليه، يدس فيه ما ليس منه، فلذلك ضعفوا قالوا هذا ما كان صائنا لكتابه. مثل من؟ الليث. ليث كان له يعني ليث بن أبي سليم كان له كاتب وجماعة، يعني ما هو فقط واحد، ضعفوا كثير بسبب وراقي السوء. طيب إذن عندنا نخلص أن الضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب. كيف يعرفون ضبط الصدر؟ أي يعني كما قلنا الآن مثلا نحن نحفظ في القرآن، طيب سمع فلان سمع ما شاء الله، سمع يا فلان ما شاء الله، ليش نعرف أنه سمع صح؟ لأنه يقرأ مطابقة لما حفظه المسلمون منذ قرون، ما يأتي هو يأتي بآية من رأسه نقول هذا فلان حافظ ضابط. وهكذا أيضا في الحديث، حين أن يكون المحدث عنده مجموعة من الطلاب أحيانا يصلون إلى آلاف آلاف الطلاب، كلهم يضبطون الحديث ويحكون الحديث مثل ما حكاه شيخهم، فيقال بعد ذلك إيش؟ أن فلان ضابط بمعنى حافظ، لو زاد أو نقص أكسوا على حفظه قالوا هذا يعني حفظه فيه شيء. وأحيانا يكون يقال أن في حفظه اضطراب. إيش اضطراب؟ يعني أحيانا تتدخل عليه أسماء الرواة، يعني مثلا البخاري يقول حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا محمد بن سعيد قال سمعت علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر. الآن هذا إسناد، هذا الإسناد أحيانا بدل ما أقول مثلا حدثنا، بدل أن أقول سفيان أقول مثلا الأوزاعي، يحصل إيش؟ تخليط. فهذا الذي يخلط أيضا ويقلب في الأسانيد هذا أيضا يقولون في ضبطه نظر سيء الحفظ، أو في روايته عن فلان اضطراب أو شيء من هذا القبيل، فيسقطون يعني روايته بهذا السبب. طيب طيب معتمد عن مثله، يعني هذا الراوي لابد أن يكون من في طبقته من هو أعلى منه ابتداء من مؤلف الكتاب أو مصنف الكتاب، مثلا البخاري، طيب شيخه الحميدي، لابد الحميدي يكون مثل سفيان، وسفيان يكون مثل محمد بن سعيد، ومحمد بن سعيد يكون مثل يحيى القطان، وهكذا يعني يحيى يكون مثل علقمة، فكل واحد يأخذ عن الثاني يكون بنفس يعني الرتبة أو أعلى. ولذلك تعرفون الضبط بألفاظ، يقولون مثلا فلان ثقة، فلان ثقة، أو فلان حافظ، فلان إمام، فلان المتقن، هذه من الألفاظ التي يعرف فيها هذه الدرجة، درجة يعني الرجل الذي يقال فيه بأنه حافظ. إذا قيل في أنه صدوق ننتقل إلى القسم الثاني الذي هو حسن كما سيأتي. طيب معتمد في ضبطه ونقله، يعني أتي علماء الجرح والتعديل يقولون فلان هذا حديثه معتمد، يأتيك مثل أمثال مالك بن أنس إمام دار الهجرة، الإمام الحافظ، طيب إمام المذهب، يحكي حديثا عن نافع، ونافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا، وابن عمر على النبي عليه الصلاة والسلام، نقول هذه الطبقة كلها إيش؟ كل هذا إسناد صحيح، نقول إسناد صحيح. ليش؟ عرفنا ضبط مالك، وعرفنا ضبط نافع، وعرفنا ضبط عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر صحابي لا يعني يخرج من قضية أننا نصفه بأنه ثقة أو كذا، الصحبة لا تعادلها أو لا يعادلها تعديل. معتمد في ضبطه ونقله، لابد أن يكون بهذه الصفة، إذا كان بهذه الصفة نقول هذا حديث إيش؟ صحيح. لذلك كما ذكرت غير ما مرة أن بعض الناس اللي ما يعي هذه المسألة يقول لا الحديث الذي على مزاجكم تقوله صحيح، والحديث الذي يعني مش على مزاجك تقول هذا ضعيف، لا ما هو تشاهي. هذه قواعد ضبطها السلف رضي الله عنهم، وأخبرونا أنه متى ما كان الإنسان بهذه الصفة قلنا بأن نقبل حديثه ونقول هذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا لم يقله، بحسب. لعلنا نكتفي إن شاء الله، ولنا بقية، والله المستعان.